وكنا أصلا لنا في الله في بعض المحرمات، ولكي نتأكد منهم اجتمعنا مرة في منزل بعض إخواننا في الله، وحدث أن جاء ذلك الرجل الذي كنا نعده مستقيما ولكن سمعنا من بعض الناس اتهامه ببعض المحرمات. فعندما جاء إلينا بدأنا نتكلم عن بعض هذه المحرمات، وبعد ذلك نتكلم معه لنختبره هل تأثر بهذا الكلام أم لا، ونستعمل بعض التشبيهات والتورية، ورأينا أن وجهه تغير بعض الشيء، وبعد ذلك لم يأتي إلينا، وكنا نحفظ من ذلك التأكد من نسبة هذه الأشياء إليه، وفي نفس الوقت نصيحته، ولكنه يبدو أنه لم يقبل كلامنا، لأننا نستعمل هذه التشبيهات والتورية والنصيحة على مسمع من المجلس الذي يظنون أنهم مخطئون أو مصيبون في طريقتنا هذه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشهدون جزاكم الله خيرا. على الواجب على العلم وعلى العقاب ما بينهم ثلاثة: التعاون على البر والتقوى. وإذا أمكن أن ينصح الإنسان بخبرة مع نفسه ماذا ما علم، ينبغي أن ينصح بنفسه وأن يتصل به من بعض شكواه في نفسه من غير شهرة بين الناس، لأنه لما سمع الكلام صد أنه مقصود، فلهذا تغير. فالمقصود أن مثل هذا ما ذهب لم يعلم العاصي ولم تظهر عنده، فإما يكتبون نصيحته شرا بينك وبينك حتى لا يظن أنه متهم إلى الناس وأنه معروف من منكر بين الناس، ولم يفعل ذلك ولم يعلمه ولم يظهره، ولكن إنما يتهم وظن قد يكون ظن سوء. فينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن تكون نصيحة سرية بينه وبين أخيه، لعل الله يرفعه بها. فإن النصيحة السرية لها أثر عظيم. أما إذا أظهر المنكر ينفع عليه جهرة، لا بأس. إذا عرف لأهل هذا المنكر تأخر عن الصلوات، تعاطى المسكرات جهرة، حلق لحيته جهرة معروفة، حلق له معروف ظاهر، وما أشبه ذلك، شيء ظاهر ينكر ظاهر. أما ما يظن لم فينبغي أن يكون بينك وبينه، وأن تتبع العبارات الحسنة، إن أخشى كذا وقد بلغني كذا، تقول العبارات المناسبة. ينبغي لك إن كنت تفعل هذا الشيء أن تقلع منه وأن تحذره يا أخي، وأن تحذر ربك صراطا، وما أشبه هذا من الكلام الذي يكون محل عناية، ولعله يؤثر عليه أجرا قدرا كبيرا، لأنك نصحته سرا وخلفت به وشفته في محله أو في محل آخر، ترجو أن الله ينفع بذلك. أما الإعلان مع عدم ظهور المعاصي وعدم ظهور البدع، هذا يخشى منه سوء يعني الرغبة الذي لا يخالف العكس، يعني يخشى منه العكس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.